صاحب الزمان يا علي وياك وياك غيرك والله يا ابو حسين ما عندي وياك من مهدي لحد ما يطلع المهدي وياك غيرك والله يا ابو حسين ما عندي وياك من مهدي لحد بوي انت الرادود فدول صوتك وياك غيرك والله يا حسين ما وياك من مهدي أبد غيرك فلا يقنع ضميري أبد غيرك فلا يقنع ضميري شكبر حظي وصبح حيدر أميري شكبر أنا من أهواك يزعل ليش غيري مصير النار والجنة مصيري مصير النار والجنة مصيري أهواك قبل الدنيا حتى وقبل لا أبدي وياك وياك من مهدي لحد صيح وياك وي غيرك والله يا ابو حسين غيرك والله يا ابو حسين ما عندي يا علي يا علي يا حيدر شايل بحبك هوية يلا سمعني يا حيدر شايل بحبك هوية أعد رحم الله والدي يا حيدر شايل بحبك هوية بمحبتي النجفية الحيدر يا علي يا علي بمحبتي النجفية يا حيدر لو أحبك لو مني يا حيدر لو أحبك لو مني رفضنا الغير صرنا راض يا علي يا علي رفضنا الغير صرنا بالعشرب صمت يا بالحسن عهدي وياك من مهدي لحد الله خل اسمع جوابك وياك غيرك والله يا وياك من مهدي لحد فدى الأرواح لعيونك يا حيدر فدى الأرواح لعيونك بل فدوة روح العين قنبار بل فدوة روح العين أنا من التراب جدمك أصغر أصغر أنا من التراب جدمك يا حيدر خادمك من حقي أفخار يا علي يا حيدر خادمك من حقي أفخار وصيت حبك يستمر حتى الولد ولدي وياك من مدينة حد صيح وياك يا علي غيرك والله يا أنا للموت باقي بهالخدامة لخادم الحسين كرار حيدر الخفاجي أنا للموت باقي بهالخدامة وأظل بخدمتك مرفوع هامة أظل بخدمتك يا حيدر باكر يوم القيامة أجو اسمك على جبيني علامة يا علي أجو اسمك على عبدك ما أظل يوم الحشر وحدي وياك من مهدي لحد ما قصرت والله صيح وياك غيرك والله مع الشباب ويا بدو الصوت ما شاء الله من مهدي إذا مهدينا يرجع يوفي وعده اللهم عجل لوليك الفرج يا الله إذا مهدينا يرجع يوفي عمده ويا حيدر رايتك ترفعها يده أريد يعيدني أصغر جندي عنده أريد يعيدني أصغر جندي عنده طلب بثار حسين جدة يا حسين حتى طلب بثار للموت أنا بجيش أبو صالح أظل جندي وياك من مهدي لحد اسمع اخير جواب ويا بعد ويا يا علي